بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب اليقين والتوكل، قال: وأما الأحاديث فالأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله. وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون 10 أنفس. والأفق الناحية والجانب. وعكاشة بضم العين وتشديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله في باب اليقين، وهو أول حديث هذا الباب. ذكر فيه حديثا عظيما عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما يكون يوم القيامة عند دخول الناس الجنة، فقال: عرضت علي الأمم. فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الأمم بأنبيائهم، فكان يرى النبي ومعه الرهيط، أي النبي، ولم يؤمن معه إلا النزر القليل والنفر القليل. والرهيط كما قال المصنف تصغير رهط، وهم دون 10، وقالوا من 3 إلى 10، ولم يبلغوا ذلك لأنه قال الرهيط وصغره، فهم 3 أو 4. وهذا يدل على أن الأنبياء منهم من يتبعه قومه ويؤمنون به، ومنهم من لا يؤمن به، ومنهم من لا يؤمن به إلا القليل منهم. وهذا نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، والله عز وجل قال: وما آمن معه إلا قليل، فلم يؤمن معه إلا القليل، مع أنه لبث هذه المدة الكبيرة يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، كما أخبر الله عز وجل عنه في ذلك في سورة نوح، إلا أنه لم يؤمن معه إلا القليل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والنبي ومعه الرجل والرجلان، أي يأتي النبي وليس معه إلا الواحد والاثنان من ممن آمن به، والنبي وليس معه أحد، والنبي وليس معه أحد. فهؤلاء الأنبياء كانوا يدعون أقوامهم إلى توحيد الله عز وجل وإلى عبادته والتمسك بدينه، لكن لم يؤمن بهم إلا القليل. وهذا لا يدل على أنهم لم يفعلوا ما أمروا به، بل هم فعلوا ما أمروا به، لكن الهداية بيد الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يهتدي بعض الناس، لكن لما أراد الله عز وجل غير ذلك ماتوا وهم على الكفر، فعمه أبو طالب مات وهو كافر، وكان يدعوه، بل كان من يعني يحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ويدافع عنه، لكنه توفي على ملة عبد المطلب كما جاء ذلك مبينا في السيرة. ثم قال: إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه. يعني رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواد عظيم، أي ناس كثيرون كأنهم سواد من يعني سواد شعورهم وغير ذلك، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة أو أن هذا السواد الأعظم هي أمته، فقيل له هذه أمة موسى، لأن موسى عليه السلام آمن معه الكثير من بني إسرائيل. ثم قال: ولكن أو قيل له: ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، أي هذا السواد الآن هو أكثر من السواد الأول، فقيل لي هذه أمتك، أي أن أمتك هي الأمة الأخيرة، وهي التي يعني آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعددهم عدد كثير يوم القيامة ممن يدخل الجنة. ثم قال: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي أن الله عز وجل اختار منهم 70,000، وهؤلاء 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، من عرصات القيامة إلى جنانه عدل. ثم قال: ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نهض النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيته، فجلس الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا هذا الكلام العظيم يخوضون ويتساءلون ويتباحثون فيما بينهم عن هؤلاء 70,000، فقال بعضهم: هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لهم من الفضل عند الله عز وجل، ولأنهم نصروه واتبعوه واتبعوا النور الذي أنزل معه وكانوا من أهل النصرة له، فقالوا لعلهم الذين صحبوه، أما الذين يأتون من بعده فلم يقع لهم هذا الفضل كما وقع للصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال بعضهم: ليسوا كل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذين ولدوا في الإسلام ولم يقرنوا إيمانهم بشك ولا شرك، وهؤلاء الذين ولدوا في الإسلام بعد يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأنهم آمنوا به ولم يشركوا به، بخلاف الذين كانوا في الجاهلية فكانوا يعبدون الأوثان، لكن بعد ذلك هداهم الله عز وجل. قال: وذكروا أشياء، أي تباحثوا في أشياء أخرى، وكل واحد يعطي الاحتمال الذي يراه. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ أي ما هذا الشيء الذي تخوضون فيه وتتباحثون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أي ذكر صفات هؤلاء وأنهم لا يختصون فقط بالصحابة، لكن كل من كان كذلك فهو يدخل في 70,000، يدخل في 70,000. قال: هم الذين لا يرقون، هذه الكلمة الذين لا يرقون لم تقع في صحيح البخاري، إنما وقعت فقط في صحيح مسلم، لذلك قول المصنف متفق عليه من غير أن يميز بين ما جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم، هذا فصور منه عليه رحمة الله، وإلا هذه الكلمة لم يروها البخاري في صحيحه، لذلك قال بعض العلماء إن هذه الكلمة لا يرقون، أي الذين لا يرقون الناس بالرقى الشرعية ولا يقرؤون عليهم القرآن ولا يداوونهم بالأمور الشرعية، هذه كلمة شاذة، كلمة شاذة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وهو لا شك أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب رقى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، رقى الصحابة بل أمر بالرقية وقال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فالرقية مأمور بها، والإنسان إذا كان يحسن الرقية فله أن يرقي من شاء من الناس المرضى بالوساوس أو بالصرع أو غير ذلك، فلذلك قالوا هذه اللفظة لا تصح، لذلك لم يخرجها البخاري في صحيحه. وقال بعضهم إنها تصح هذه اللفظة لا يرقون، وذلك أن الذي يرقي يعرض نفسه ألا يكون من أهل 70,000، لا يدل الحديث على أن الرقية لا تجوز، بل الرقية مأمور بها ومذكورة في أحاديث كثيرة، لكنه إذا رقى فإنه يعرض غيره أو يعرض الذي يسترقي إلى أن لا يكون في 70,000، وهو كذلك لا يكون معهم. لكن الظاهر والله أعلم أن هذه اللفظة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخطأ بعض الرواة وذكرها في الحديث، والله تعالى أعلم. الميزة الثانية قال ولا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية، وهذا من شدة اعتمادهم وتوكلهم على الله عز وجل. لذلك أورد المصنف هذا الحديث في هذا الباب، لأن كل هذه الصفات هي من اليقين والتوكل، من اليقين بالله والتوكل. لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية، حتى إذا أصابه شيء من الصرع مثلا أو غير ذلك فإنه لا يسترقي غيره، بل يرقي نفسه ويتوكل على الله ويعتمد على الله ولا يطلب من غيره، لأن طلب الرقية هذا فيه شيء من الذل وفيه شيء من الخضوع، وهذا لا يليق إلا بالله، أو لا يكون الإنسان كاملا في إيمانه إلا إذا جعل ذلك كله لله عز وجل. لذلك جاء عن عبد الله بن عباس أو عن عطاء بن أبي رباح رضي الله رحمه الله قال قال لابن عباس أنا أريك امرأة من أهل الجنة، أن تحب أن أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال بلى، قال هذه السوداء، يعني هذه المرأة السوداء جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وأتكشف، أي أنني أسرع من الجن، وأتكشف أي ينكشف عني بعض، يعني إذا كنت في الصرع ينكشف أو تنكشف عورتي للناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت فلك الجنة. قالت بل أصبر، قالت بل أصبر، لكن أدعو الله لي أن لا أتكشف، يعني أصبر على الصرع وأصبر على عدم يعني طلب الرقية، لكن أدعو الله أن لا أتكشف. فدعا لها أن لا تتكشف، فكانت من أهل الجنة رضي الله تعالى عنها. فالذين لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية، هذا من شدة اعتمادهم وتوكلهم على الله عز وجل، ولا يريدون أن يسألوا الناس شيئا، فلذلك جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم من 70,000. لكن طلب الرقية جائز، جائز للإنسان أن يطلب الرقية من أخيه، إلا أنه إذا طلب الرقية فإنه لا يدخل في فضل هذا الحديث. ثم قال ولا يتطيرون، ولا يتطيرون، والطيرة معروفة، الطيرة كانت تصنعها العرب في الجاهلية، وسمي الطيرة من الطير، وذلك أنهم كانوا إذا أراد الإنسان سفرا أو أراد تجارة أو أراد غير ذلك من أمور الدنيا جاء بطير أو جاء بطائر فأطلقه، فإن طار جهة اليمين تياما ولم يتشاءم وذهب في حاجته، فإن طار جهة اليسار تشاءم بهذا الأمر ولم يفعل هذا الشيء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيرة، وأخبر أنها لا شك أن الخير والشر هو بيد الله عز وجل لا بيد هذا الطائر. فإن اعتقد الإنسان أن في لهذا الطائر تأثير في الخير والشر، وأن الشر لا يأتي إلا من هذا الطائر، فهذا كفر بالله عز وجل، فهذا كفر بالله. أما إذا لم يعتقد ذلك لكنه صده هذا التطير أن يأتي بأموره كالتجارة مثلا أو السفر أو غير ذلك، فهذا لا شك أنه حرام ولا يجوز للإنسان أن يفعله ولا يتطير. أما إذا لم يصده ذلك بل مشى في حاجته، فهذا لا شك هو الواجب عليه. والتطير لا يكون فقط بالطيور، بل يكون بالأشخاص ويكون بالأيام ويكون بكل ما يتطير به. فبعض الناس إذا رأى شخصا دميما وخلقته يعني ليست حسنة فيتطير به، خاصة إذا قابله في الصباح فيتطير به ويتشاءم به، فهذا الحرام ولا يجوز، لأن الخير والشر بيد الله سبحانه وتعالى. وأيضا كثير من الناس يتطيرون بأنواع من الطيور كالبومة مثلا، اليوم إذا رآها وقعت على بيته فإنه يتشاءم ويقول سيموت أحد من أهل البيت، وهذا كله من الجاهلية التي ورثها يعني المسلمون. وهذا لا يكون إلا، وهذا لا يذهبه الإنسان إلا بالتوكل والاعتماد على الله، وأن يعلم أن الضر والنفع لا يكون إلا بيد الله سبحانه وتعالى، ويمضي في أموره بالاستخارة، لذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم الاستخارة في كل شيء، فأبدلها بالاستخارة. فالإنسان يستخير الله ويدعو الله عز وجل أن يوفقه في أموره، لا أن يجعل أو أن يعتقد أن التأثير يكون بهذه الأمور بالأشخاص أو بالطيور أو بغير ذلك، فهذا نهى عنه الإسلام. فالذين لا يتطيرون هم الذين أيضا يدخلون في 70,000 ولا يعتقدون، بل لا يجدون شيئا في قلوبهم. لذلك لما جاء معاوية بن الحكم السلمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أن منهم من يجد ذلك في قلبه، قال فلا يصدنكم. يعني الإنسان قد يجد هذا الشيء، قد يجد هذا الشيء في قلبه، لكن لا يصده ذلك عما أراد، لا يصده عن السفر، لا يصده عن الزواج، لا يصده عن التجارة، لا يصده عن فعل الخير. ولذلك قال عبد الله بن مسعود: وما منا إلا أن الله يذهبه بالتوكل. أي وما منا إلا يجد شيئا في نفسه، قد يتطير الإنسان ولكنه بشرط لا يعتقد، ويذهب هذا الشيء بالتوكل على الله والمضي، ولا يصده ذلك عن أموره التي أراد. أما الذي لا يجد شيئا في قلبه من هذه الأمور هو الذي يدخل في 70,000 ولا يتطير ولا يجد حتى، يعني لا يجد شيئا في قلبه من هذه الأمور. إذا رأى الشخص أو لم يره شيء سواء عنده، إذا رأى الطير أو لم يرها شيء سواء عنده، فلا يتطير أبدا. ثم قال: وعلى ربهم يتوكلون، أي على الله عز وجل يتوكلون. وهذه الجملة قال العلماء قد تكون تفسيرية لما سبق، لأن كل ما سبق يدخل في التوكل على الله عز وجل وفي الاعتماد على الله عز وجل. فقام عكاشة بن محصن وهو أحد الصحابة فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم، أي يا نبي الله أدعو الله أن يجعلني منهم. وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يكونوا من أهل الخير ومن أهل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم، أنت منهم. وهذا كله لا شك أنه أعلمه الله عز وجل بأن عكاشة بن محصن سيكون منهم ويدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة، أي سبقك بهذا الطلب. وهنا قال العلماء إن هذا الرجل لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه منافق قال له: سبقك بها عكاشة. لكن قال آخرون ليس فيه ما يدل على النفاق، وإن كان ورد في بعض الأحاديث لكن في إسنادها ضعف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يريد فتح الباب، فلو قال للرجل أنت منهم لقام ثالث وقال اجعلني منهم، وقام رابع وطلب ذلك، وقام خامس وطلب ذلك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلق هذا الباب وأن يكل الناس إلى أعمالهم وإلى فعل ما جاء في هذا الحديث ليكونوا من 70,000. والنبي صلى الله عليه وسلم من أدبه وأخلاقه عليه الصلاة والسلام وحسن رعايته للناس ولنفوسهم لم يقل له لست منهم، لم يقل له في جوابه أنت لست منهم، بل قال: سبقك بها عكاشة. فهذا تطيب لخاطر هذا الشخص حتى لا يظن في نفسه أنه ليس منهم، لكن عليك العمل وعليك أن تفعل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتكون منهم. وقوله سبقك بها عكاشة هذا فيه فضل عكاشة بن محصن، وهذا الكلام بقي مثلا إلى اليوم، يعني كلما أراد الإنسان شيئا وقد سبقه آخر فإذا طلبه يقال له سبقك بها عكاشة. هذا أصل هذا الحديث أنه سبق إلى الخير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وأن يجعلنا ممن يعني يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن رحمة الله عز وجل وفضله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الأحاديث أن الله عز وجل زاده فضلا على فضل، وأنه يدخل مع 70,000 مع كل 70,000، يدخل مع كل 1,000 من هذه 70,000 آخرون، وثلاث حثيات من حثيات ربي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته بأمته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.